الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فنواصل إن شاء الله مع عز وجل قراءتنا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري عليه رحمة الله. قد وصلنا إلى قوله رحمه الله: باب لا يستغفر لأبيه المشرك. حدثنا إسحاق قال أخبرنا علي بن حسين قال حدثني أبي عن يزيد المحمي عن عكرمة عن ابن عباس في قوله عز وجل: إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أخرى، إلى قوله: كما ربياني صغيرا. فنسقتها الآية في براءة ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا بالمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري عليه رحمة الله في أبواب بر الوالدين التي لا زلنا نقرأ فيها، وأنه لا يجوز أن يستغفر لأبيه المشرك. وذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الله عز وجل في القرآن أوصى بالوالدين، فقال سبحانه: إما يبلغن أحد عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف. ما هو الأف؟ الأف أدنى التبرم، يعني أدنى التبرم الضيق من الأب والأم. الله عز وجل عبر بهذه الكلمة ليدل على أنه لا يجوز للولد أبدا أن يبرز ويظهر تضايقه من أبيه وأمه أبدا، حتى مع هذه الكلمة البسيطة التي تتكون من حرفين، فلا يجوز له أن يقول مثل هذا الأمر. فما بالغ بمن يتعدى على والديه ويمد يده عليهما؟ هذا من الكبائر. الله عز وجل إذا نهى عن أصغر الأمور دل على شدة النهي على الأمور الكبيرة، فلا تقل لهما أف. وأوصى أن يقول المرء لوالديه قولا كريما، وقل لهما قولا كريما. سئل سعيد بن المسيب رضي الله عنه وهو من سادات التابعين: ما هو القول الكريم؟ قال: قول العبد المذنب للسيد الفضل الغريب. حد فهم يعني واحد عبد عند رجل من السادة، هذا السيد فضل غريب، لما يقع العبد الذي أذنب في حق هذا السيد ماذا يقول؟ يريد له الكلام جدا خشية أن يضربه سيده. فالإنسان لابد أن يعامل أباه وأمه كمعاملة العبد للسيد، أن يلين له القول، وأن يكون هذا القول ينم عن حبه واحترامه الشديد لأبيه وأمه. هذا معنى الآية. لكن هذا الحديث فيه أن ابن عباس ذكر أن هناك آية نزلت بعد آية سورة الإسراء، وهي قوله تعالى: وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فيقول أن الله عز وجل أنزل بعدها: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. لأن الاستغفار للكافر والمشرك لا يجوز، لأن الاستغفار معناه أنك تطلب الرحمة له من الله عز وجل. فمن بعد ما تبين أنهم أصحاب الجحيم وأنهم ماتوا على الشرك، فلا يجوز أن يطلب المؤمن للمشرك الرحمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان عمه أبو طالب أرحم الخلق به، كان يحبه ويرعاه، لكن لم يستغفر لعمه. لهذه الآية: ما كان للنبي والذين آمنوا معه أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربة، حتى لو كان عمه، حتى لو كان أباه وأمه، من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. حتى أن علي رضي الله عنه لما مات أبو طالب أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له، شوف علي رضي الله عنه يتكلم عن أبيه أبي طالب، قال له إن عمك الشيخ الضال قد مات. إن عمك الشيخ الضال، لأنه مات على الكفر، قد مات. فقال عليه الصلاة والسلام اذهب فوارد، يعني اذهب فاجزمه، ولم يشهده النبي عليه الصلاة والسلام. إذا الآية التي في سورة الإسراء أن الإنسان يقول لوالديه أو يدعو لوالديه أن يرحمهما الله عز وجل، قال ابن عباس نسختها الآية الأخرى، نسختها يعني ألغت حكمها. يقول العلماء هذه آية تخصص عموم آية الإسراء، يعني الإنسان يترحم على والديه إلا أن يكون مشركين، فلا يجوز له أن يترحم على والديه. يقول رحمة الله عليه باب بر الوالد المشرك. شوف البخاري باب الفطر بعد أن ذكر أنه لا يجوز للعبد أن يستغفر للمشرك ولو كان والده، أتبعه بباب في بر الوالد المشرك حتى يقول له إنما يضر الإنسان والده وأمه ولو كان مشركين. أما في أمور الآخرة المتعلقة بالرحمة ودخول الجنة فهذه أمور ما يجوز لأحد أبدا أن يسألها لمشرك. قال الله عز وجل إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. يبقى يسأل الرحمة لمشرك كأنه يسأل شيئا ممنوعا، وهذا من الاعتداء في الدعاء. يقول رحمه الله تعالى باب بر الوالد المشرك. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا سماك عن مصعب بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال نزلت فيه أربع آيات من كتاب الله تعالى. سيدنا سعد نزلت فيه أربع آيات. كانت أمي حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى أفارق محمدا صلى الله عليه وسلم. أمه كانت مشركة وكانت حلفت ألا تأكل ولا تشرب حتى يكفر ابنها سعد وأن يفارق النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا سعد في بعض الروايات أن أمه تجردت واضطجعت على الرمضاء، يعني نامت على الرملة الحارة في صحراء مكة. فقال سعد لثور، شوف بقى اضطراب سعد في دينه، أنه كان برا بأمه لكن عند الإيمان يقف البر عند حدود الإيمان. فأنزل الله عز وجل وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما. فلا تطعهما بإيه؟ الشرك. وصاحبهما في الدنيا معروف، أي برهما وصاحبهما واعمل بنصحهما وكلهما عونا إلا في أمور الدين، لأن الإيمان أهم ما يملكه العبد فلا يضر فيه أبدا. هذه الآية الأولى التي نزلت في حق سعد رضي الله عنه. والثانية أني كنت أخذت سيفا أعجبني فقلت يا رسول الله هب لي هذا. في غزوة بدر سيدنا سعد لقى سيف بعد ما جمع غنائم المشركين، فأخذ السيف يعجبه فقال هب لي هذا، اعطني هذا السيف. فنزلت يسألونك عن الأمثال، نزلت سورة الأمثال. ما هي الأمثال؟ الأمثال جمع نمل ومعناه الغنائم، لأن الصحابة اختلفوا في قسمة الغنيمة، فأنزل الله عز وجل يعاتبهم على هذا. ونزلت هذه الآية في حق سعد رضي الله عنه. والثالثة أني مرضت فأتاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني أريد أن أقسم مالي أفأوصي بالنصف. يعني حتى سعد أنه قدمت وفاته، فيريد أن يوصي ببعض ماله. طبعا الإنسان عندما يموت له أن يوصي بقدر معلوم من ماله، باقي المال يوزع على الورث في القسمة الشرعية، لكن يريد له أن يوصي ببعض ماله، لكن يوصي لغير الورث فإنه لا وصية لوالده. طيب مقدار المال قد إيه؟ هذا الحديث فيه هذا الأمر. سعد أراد أن يوصي بالنصف، فقال عليه الصلاة والسلام لا، فقلت الثلث، فسكت، فكان الثلث بعده جائزة. يعني كما في الرواية الأخرى قال الثلث والثلث كثير، يعني الإنسان له أن يوصي بثلث ماله لكن الثلث كثير. حتى قال بعض الصحابة لو أن الناس غضوا إلى ما دون الثلث، يعني إذا أردت أن توصي فأوصي بما دون الثلث بأقل من الثلث، وإذا أوصيت بالثلث فهذا جائز، لكن أكثر من الثلث لا يجوز كما هو نص هذا الحديث. والرابعة أني شربت الخمر مع قوم من الأنصار، فضرب رجل منهم أنفي بلحي جمل، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر. هذا جزء من الحديث رواه الإمام مسلم رحمه الله عليه في صحيحه في سورة الأطفال، أن سعد رضي الله عنه قابل جماعة من الأنصار وذلك قبل تحريم الخمر. طبعا الخمر في بلاد الإسلام كانت حلالا جائزة ثم حرمت على مراحل، فسعد رضي الله عنه قابله جماعة من الأنصار فقالوا هل لك في الطعام والشراب؟ يأذنون يعني، فدخل معه فإذا برأس جمل مشوي، عزموه على إيه؟ على رأس جمل مشوي، وزق خمر يعني شيء فيه خمر، فطعموا وشربوا الخمر. فذكر سعد المهاجرين والأنصار وقال المهاجرون خير من الأنصار، أسلم هم إيه؟ سكر. فقام رجل من الأنصار فضرب سعدا بلحم جمل، بعظم جمل، ضربه على أنفه فسرر أنفه، وكان أنف سعد مبزورا، كان عنده ضربة في أنفه رضي الله عنه. فذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال حدث معي كذا وكذا، فأنزل الله عز وجل تحريم الخمر الحرمة النهائية، فهل أنتم منتهون؟ حرمه إلى يوم القيامة. فهذه الآية أيضا نزلت في من؟ في سعد رضي الله عنه. الشاهد أن هذا الحديث فيه أن الإنسان يطيع أباه وأمه إلا فيما حرم الله عز وجل. قال البخاري حدثنا الحميدي، قال حدثنا ابن عيينة، قال حدثنا هشام بن عروة، قال أخبرني أبي، قال أخبرتني أسماء بنت أبي بكر. طبعا هشام بن عروة ابن الزبير، وعروة بن الزبير ابن من؟ ابن أسماء رضي الله عنه، فيقول أخبرتني أسماء يعني أمه رضي الله عنه، قالت أتتني أمي راغبة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم أسماء مشركة سنة، لأن أبا بكر رضي الله عنه طبعا كان متزوجا بأكثر من واحدة، كان أبو بكر وعائشة وأبناء أبي بكر وأم عائشة كلهم مسلمون إلا أم أسماء لم تسلم، كانت مشركة. فأتت أم أسماء إلى أسماء راغبة، يعني تريد شيئا من ابنتها لما لها من حق عليها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم أصلها يعني أعطيها، هل يجوز أن أصل أمي المشركة؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم. فدل هذا الحديث على أنه يجوز للإنسان أن يبر والده المشرك وأن يصله بالمال وأن يعطيه ماله. قال ابن علينا فأنزل الله عز وجل فيها، يعني في هذه الحادثة، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين، طالما أن المشركين لم يقاتلون في الدين فيجوز أن يبرهم الإنسان وأن يعطيهم ابتغاء التأليف على الإسلام. خلي بالك ده قيد مهم، لماذا يعطي الإنسان جاره ريشه؟ يجوز أن تعطيه وأن تهدي إليه. السبب والنية أنك تريد منه أن يحب دين الله عز وجل، يعلم سماحة الإسلام ويعلم بر الإسلام، هذه النية، لا لأنك تحبه لكن لأنك تحب له أن يسلم وتحب له القلب، هذه النية. يقول حدثنا موسى قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يقول رأى عمر رضي الله عنه حلة سيراء، سباع، حلة سيراء عبارة عن ثوب فيه خيوط من حرير، عمل ذا الخيوط مطلع يعني من حرير، فرآها تباع فقال يا رسول الله ابدع هذه فالبسها يوم الجمعة وإذا جاءك الوفود. سيدنا عمر طبعا يريد أن يظهر النبي عليه الصلاة والسلام بمظهر حسن، يقول له يا واسي هذا الثوب اشتريه والبسه يوم الجمعة والبسه للوفود التي تأتي لزيارتك. فقال عليه الصلاة والسلام إنما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني من لا نصيب له في الأسرة، لأن فيها إيه؟ فيها حرير، والحرير محرم على ذكور المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يلبس شيئا فيه حرير إلا أن يكون عنده مرض، يعني واحد مثلا يعاني من حكة جلدية لا يستطيع أن يلبس أي خماش غير الحرير لأنه من نعومته لا يحدث أثر في الجلد، فهذا يجوز له هذا الأمر لعلة عنده لضرورة. والإنسان لا بد إذا أمر الشرع بشيء أن يعمل به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما حرم الذهب، لما ألقى خاتمه الذهبي وحرمه، أول ما ألقى الخاتم والذهب محرم على الرجال، ألقى الصحابة بقواتيمه استجابة فورية للأمر، أول ما علموا أن الذهب محرم كل اللي بيتحرك إيه؟ ألقاه، وهذا من استجابتهم الفورية رضي الله عنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر انما يلبس هذه من لا خلاق له، يعني لا يجوز ان اشتريها. قال فاغني النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل، فارسل الى عمر بحلل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اتته وفود واعطوه هديه، الهدايا عباره عن مجموعه من الثياب التي فيها حرير، حلل يعني ثياب سيراء حرير، وأعطى عمر منها حلة هدية لعمر رضي الله عنه. فقال عمر كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت؟ طب أنا أنت مزياني هدية ليه يا رسول الله؟ ألبسها إزاي وأنت قلت إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الأثر أو من لا خلاق له؟ ملوش نصيب، يعني لا يجوز أن تلبسها. فقال عليه الصلاة والسلام إني لم أعطكها لتلبسها ولكن تبعها أو تكسوها. مدهاك من خطر إيه؟ تبعها تجيب بالثمن بتاعها أو تعطيها هدية لأحد. فسيد عمر عمل كل إيه؟ قال فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم، قال لي أصل مكة مسلم، فأرسل بها إليه فدل هذا الحديث على جواز أن يعطي المسلم هدية للمشركين، لكن لماذا؟ تأليفا على الإسلام حتى يشعروا بمودة الإسلام ومحبته، لعل الله يفتح قلوبهم لهذا الدين الحق. فسيد عمر أعطى هذه الهدية ويقول لك سيراء مما لا يجوز أن يلبسه المسلم إلى أخي له مشرك في مكة قبل أن يسلم. قال البخاري رحمه الله باب لا يسب والديه، حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان قال حدثني سعد بن ابراهيم عن حميد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر ان يشتم الرجل والديه، فقالوا كيف يشتم؟ يعني شيء مضطرب جدا، كيف يشتم الرجل والديه؟ قال يشتم الرجل ف فيسكن أباه وأمه. يعني واحد يسكن واحد تاني، فالتاني يرد عليه عليه أنه يسكن أباه وأمه. فمن الذي سلم أباه وأمه في الحقيقة؟ الذي ابتدأ السبت. وهذا من الكبائر، ما بالك بمن يسكن أباه بلسانه، هذا أعظم وأشد كبيرة، وهذا من الكبائر كما قال أهل العلم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا مقرض قال أخبرنا جريج قال سمعت محمد بن الحارث بن سفيان يدعو أن عروة بن عياض أخبره أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص يقول من الكبائر عند الله تعالى أن يستذب الرجل لوالده، يستذب يعني يطلب السب لوالده، ده معنى يستذب، لأن السب تفيد الطلب، يستذب يطلب السب. طب يطلب السب يعني يعمل عملا شنيعا فيذب الناس والديه من أجل هذا العمل، يبقى هو يتسبب في أن يذم الناس والديه، وهذا من الكبائر، يعني يقع في كذا. تعال تعرف من الكبائر، مين يقول لنا الفرق بين الكبائر والصغائر؟ المتوعد عليها نعم الكبائر، الفرق بينها وبين الصغائر أن الصغائر قد يشملها العفو، وأما الكبائر فلا بد لها من توبة، لازم تتوب. يبقى هذه الأمور الكبائر التي توعد عليها بالنار أو بالعذاب أو باللعن أو بالطرد من رحمة الله عز وجل، وهذا حد كبير كما عرفه العلماء، لا بد له من توبة، توبة مخصوصة أن تتوب من الكبيرة الفلانية. فمن الكبائر عند الله تعالى أن يستذب الرجل لوالده. قال باب عقوبة عقوق الوالدين. حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا عيينة بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه العقوبة مع ما يدفع له من البغي وقطيعة الرحم. يعني أكبر ذنب تعجل عقوبته في الدنيا البغي، أن يبغي إنسان على إنسان وأن يظلمه وأن يعتدي عليه. ومن بغى على الناس أرى الله عز وجل الناس هوانه في الدنيا قبل الآخرة، لابد أن يعجل الله عز وجل له العقوبة، وأيضا قطيعة الرحم. وطبعا دي تشمل بر الوالدين، عقوق الوالدين، لأن الرحم تشمل الوالدين وغيرهما، فقطيعة الرحم من الكبائر كما قال الله عز وجل فعليكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا كل هذا اللعن والإصابة بالصمم فلا يسمع الخير، مش معنى أصمهم يعني هو ممكن تكتب منه حاسة السمع، لا، أصمه الله عن الخير وأعمى أبصارهم عن الخير فلا يسمع إلا شرا ولا يرى إلا شرا. هذه العقوبة مع اللعن عاقبة قطع الأرحام، لكل واحد قطع أرحامه عليه أن يراجع نفسه، فالأمر شديد. يقول حدثنا الحكم بن بشر قال حدثنا الحكم بن عبد الملك عن قتادة عن الحسن عن عمران بن حصين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تقولون في الزنا وشرب الخمر والسرقة؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هن الفواحش وفيهن العقوبة، ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ يعني الزنا وشرب الخمر والسرقة دي الفواحش. الفواحش يعني إيه؟ يعني الأمر المستفحش، الأمر الكبير، فالزنا وشرب الخمر والسرقة، لكن هذه ليست أكبر الكبائر، في أكبر منها. شوف الأكبر منها إيه؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ الشرك بالله عز وجل، دي أول كبيرة، رأس الكبائر، وهذه الكبيرة الوحيدة التي لا تغفر إن مات العبد عليها. أي كبيرة إذا مات العبد عليها ولم يتب منها قد يدخل تحت رحمة الله عز وجل يوم القيامة. الله عز وجل يتوب على التائبين، وبعض الناس ما يكونش تائب ربنا يشمله بالرحمة تفضلا منه تبارك وتعالى. إلا الشرك، كتب الله على نفسه أنه لا يغفر للمشرك أبدا طالما دعا الشرك. قال الشرك بالله عز وجل وعقوق الوالدين. شوف خلي بالك بقى، عقوق الوالدين أكبر من إيه؟ أكبر من الذنب، أكبر من شرب القمر، أكبر من السلف، هو كبيرة جد خطيرة. قال وكان متكئا فاحتفظ. قال والزور، قال وإيه؟ والزور يعني شان الزور. هذا الحديث في إسناد البعض، إلا أن بعض فقراته مؤيدة بالحديث الذي في الصحيحين، نفس الحديث قريب منه. إن الله عز وجل تكلم عن أكبر الكبائر وقال الشرك بالله وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلس وقال ألا وشهادة الزور ثلاث مرات عليه الصلاة والسلام. آخر حديث قال باب بكاء الوالدين. شوف بقى اسمع الحديث ده وإسناده صحيح. قال حدثنا موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن زياد بن مصراح عن طيطلة أنه سمع ابن عمر يقول بكاء الوالدين من العقوق والكبائر، يعني الذي يتسبب في بكاء والديه فهو عراق ووقع في كبيرة، لأنه طالما أبكاهما فقد أحزنهما فهذا عقوق وهو من الكبائر كما قال ابن عمر رضي الله عنه. إذن نستفيد من هذه الأبواب التي لا تزال الإمام البخاري رحمه الله عليه يتركها. مفيش مشكلة لأبوه مثلا نعم؟ مفيش مشكلة لأبوه مثلا. لا، ما احنا ذكرنا في مجلس السابق أن الإنسان كما قال الإمام أحمد رحمه الله ينبغي ألا يغم والديه طالما المشكلة تستطيع أن تحلها لنفسك، فينبغي ألا تحكيها للوالدين حتى لا يحزنهما. المطلوب أن تسعد الوالدين وأن تعاملهما معاملة كريمة ولا تدخل عليهما ابدا اي حزن طالما في استطاعتك ذلك. فبر الوالدين من اعظم خصال الايمان، الله عز وجل ان يتم لنا هذا الكتاب الطيب. اقول قولي هذا واستغفر الله عز وجل لي ولكم وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.